أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل لمن الأرض ومن فيها قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون اتخذ الله من ولد

الشعب الذي هي أحسن السيئة. نحن أعلم بما يصفون. قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحفظ. حتى إذا جاء أحدهم الموت ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا ظلمت علينا شقاوتنا وكنا قوما ضالين. أو بعض يوم فاسأل قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين خلقناكم عبثا وأنتم وارحم وأنت خير